حتى الطالب واحدا الذي يحضر من هذا الفيديو ومدمات الوقت الى مقتل بتقول بفخر واعداد انا اول بيت لعب البسط في الجامعه. اول بيت لعب البسط في الجامعه. يقول لما كنت انا في الشوط واحد كان كل الجامعه بتتلم حواليا. هو بتتلم حواليا ربنا فضل على امي لا اله الا الله. هو العشق هو اللي اتكلموا عليها من لهم. هو العشق عجيب يا اخي عجيب ان الواحد يبقى فكره موجود الى هذا الحد زي الرجل الذي ذكر ايام الحديث تصور بقى ايام الحديث وزاد ذلك الدنيا قطعا بال فيه فسالوه قال اردت ان اذكر ولو بالعالم المهم ده معروف ايه عيوني يتعامل بدوني يتعامل سلسلتين بدوني ما تدركش في المسجد فلان فلان لعنه الله عشان يقول